فإنما نسأله عن تكفين الميت ما حكمه؟ مستحب. نعم، الصحيح أنه من فروض الكفاية، وأنه يجب تكفين الميت المسلم، وهو إجماع من المسلمين. ومن أي شيء يكون الكفن؟ من ماله أو من مال غيره؟ من ماله، يجب الكفن في ماله، ويقدم على الوصية والميراث، لأن هذا من أصول حوائجه، فصار كنفقته في حال حياته، وهي مقدمة على سائر الواجبات. فإذا أفلس الشخص فإن الغرماء يؤخرون عن نفقته، يؤخرون عن نفقته، فيبدأ بنفقته. وهذا كذلك الكفن أيضا، فإنه إذا لم يبق له إلا حق الكفن فيكفن به، ويقدم على الوصية وعلى الميراث. فلا يقول الورثة نحن أحق بالمال والميت يحتاج إلى كفن فيشترى الكفن من ماله، إن بقي شيء فللورثة، فإن لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقته. أحسنت. فإن لم يكن له مال ولا من ينفق عليه، نعم، فكفنه في بيت مال المسلمين. فإن لم يكن ثم بيت مال المسلمين، على المسلمين من ذوي اليسار يكفنون، يختار الإمام من يراه يقوم بهذا الشأن فيقوم به، وإلا إذا لم يكن لا ذا ولا ذاك فماذا يصنع؟ يوضع عليه الإذخر أو شيء من النبات ويدفن. طيب، مثلا قال النووي رحمه الله كما في المجموع، وهي تابعة لما تقدم، تكفين الميت وسائر مؤنة، وسائر مؤنة تجهيزه. قال النووي كما في المجموع 85 و100، تكفين الميت وسائر مؤنة تجهيزه يحسب من رأس المال، يحسب من رأس المال، أي من رأس ماله، سواء كان موسرا أو غيره، سواء كان موسرا أو غيره. هذا مذهبنا، وبه قال الفقهاء كافة، وبه قال الفقهاء كافة، وقال خلاس ابن عمرو، وقال خلاس ابن عمرو بكسر الخاء من ثلث التركة، قال خلاس بن عمرو من ثلث التركة. قال طاووس إن كان المال قليلا فمن الثلث، وإلا فمن رأس المال. وإلا فمن رأس المال. ودليلنا حديث المحرم، ودليلنا حديث المحرم الذي في الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل أوصى بالثلث أم لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل أوصى بالثلث أم لا، فإذا الكفن من رأس المال وليس من الثلث، ثلث المال أو ثلث التركة. مسألة اختلفوا في كفن المرأة ذات الزوج، اختلفوا في كفن المرأة ذات الزوج، فقال الشعبي وأحمد بن حنبل كفنها من مالها، وقال مالك كفنها على زوجها إن لم يكن لها مال، وقال مالك كفنها على زوجها إن لم يكن لها مال، وقال ابن الماجشون هو على الزوج وإن كان لها مال كالنفقة، هو على الزوج وإن كان لها مال كالنفقة، واختار الأول ابن حزم رحمه الله كما في المحلى، قال رحمه الله واختار ابن حزم الأول كما في المحلى مسألة 571، قال رحمه الله وكفن المرأة وحفر قبرها وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها، وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها ولا يلزم ذلك زوجها، ولا يلزم ذلك زوجها، لأن أموال المسلمين محظورة، لأن أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة، إلا بنص قرآن أو سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وإنما أوجب تعالى على الزوج النفقة والكسوة، وإنما أوجب تعالى على الزوج النفقة والكسوة والإسكان، والإسكان أي السكن يسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فالسكن واجب عليه، والنفقة والكسوة من النفقة واجب عليه. وإنما أوجب تعالى على الزوج النفقة والكسوة والإسكان، ولا يسمى في اللغة، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة ولا إسكانا، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة ولا إسكانا، كسوة ولا إسكانا، انتهى. والذي يضر قول مالك هو الأقرب، كفنها على زوجها إن لم يكن لها مال، فإن كان لها مال فعليها. وهؤلاء أطلقوا كفنها من مالها ولا يلزم الزوج شيء، وإنما إذا أراد يتطوع تطوع. أما أنه يلزم كما يقول مالك إن لم يكن لها مال، فالظاهر أنه قريب من الكسوة ومن النفقة، فإن النفقة واجب عليه، لا زال الزوجة حتى بعد موتها، لا زال الزوجة ما لم تكن بائنا، طلقها وماتت بعد ذلك، طلقها طلاقا أو طلاق بينونة، فهذا نعم. أما هي لا زال الزوجة يلزمه إن لم يكن لها مال أن يكفنها، وهذا من المعروف، ولا تنسوا الفضل بينكم. فهذا الذي يظهر الله أعلم، إن كان لها مال فكفنها من مالها، وإن لم يكن لها مال فيلزم الزوج تكفينها، والله أعلم. يلزم الزوج تكفينها، نعم، هذا كفنها من مالها، الثاني كفنها من مالها إن كان لها مال، فإن لم يكن لها مال فعلى الزوج. لو ما في إلزام الزوج، إن لم يكن لها مال ما يلزمه، نعم، حتى إذا أراد يتبرع يتبرع. أما أنه يلزم على وجه الإلزام فيقول ابن حزم أموال المسلمين محظورة، ليس بلازم عليه أن يكفن. والذي يظهر أنه يلزم أن يكفن زوجته إن لم يكن لها مال، فإن كان لها مال فمن مالها كصدقة الفطر، على قول بأنه من مالها، وإلا أخرجها الزوج عنها. هذا الذي يظهر، وإلا قول ابن حزم قوي، قول ابن حزم ليس ببعيد، الذي هو قول الشعبي وأحمد في الظاهر، كفنها من مالها، أطلقوا هذا، ولا يلزم ذلك زوجها، لأن أموال المسلمين محظورة إلا بنص. والذي ألزمنا ألزم الله الزوجة هو النفقة والكسوة والإسكان، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله بها الكفن كسوة والإسكان، فالقبر ما يسمى سكنا لها، ولا كذلك يقول الكفن يسمى كسوة. وهذا الأول يحتاج إلى نظر، فهل الكسوة خاصة بالحياء وبعد المات لا يقال لها كسوة؟ يكسوها مثلا، يقال كساها كفنا كساها كفنا هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أو كساها شيئا ليكون كفنا لها، كساها شيئا ليكون كفنا لها، لأنه يجوز تقديم الكفن قبل الموت، أن يقدم الشخص كفنه. وقد سأل ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحلة، وعاتبه الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فقال إنما أردتها كفنا لي. فتقديم الكفن جائز، أن الشخص يقدم كفنه ويشتري كفنه. فهل يجوز للزوج أن يشتري كفنا كسوة يقال له كساها كفن أو كساها كفنا؟ فالظاهر أنه ما فيه مانع أنه يشتري كسوتها الكفن يقال له كسوة. فالأول يحتاج إلى نظر، أما الإسكان فنعم، فلا يقال للقبر سكن، وأما الكفن فليس ببعيد أنه كسوة. ويكسى الشخص كفنه قبل موته. الحاصل قول ابن حزم ما هو بعيد، لكن أقرب هو قول مالك. الأصل أنه من مالها، فإن لم يكن لها مال قام الزوج على وجه الإلزام بتكفين الزوجة، قام على وجه الإلزام بتكفين زوجته، والله أعلم. مسألة، هل يقدم الكفن على الدين؟ هل يقدم الكفن على الدين؟ الجواب، إذا كانت التركة خالية من تعلق دين بعينها نعم، الجواب إذا كانت التركة خالية من تعلق دين بعينها قبل الوفاة، من تعلق دين بعينها قبل الوفاة، فقد اتفق الفقهاء على أن أول الحقوق مرتبة وأقواها، على أن أول الحقوق مرتبة وأقواها تجهيزه للدفن والقيام بتكفينه، تجهيزه للدفن والقيام بتكفينه، وبما لا بد منه، وبما لا بد منه لحديث الباب، لحديث الباب، حديث المحرم. فإنه لم يسأل هل عليه دين أم لا، فإنه لم يسأل هل عليه دين أم لا، لأنه محتاج إلى ذلك، أي محتاج إلى الكفن، لأنه محتاج إلى ذلك، وإنما يدفع إلى الوارث ما يستغني عنه الموروث، وإنما يدفع للوارث ما يستغني عنه الموروث. وهكذا أيضا يدفع لأصحاب الحقوق ما يستغني عنه هذا الذي هو المفلس مثلا، إذا أفلس فإنه لا يقال انزع ثيابك، ولا يقال خرج من بيتك، وما عنده بيت وأن نخرج الشارع، نخرج الشارع من أجل نعطي أصحاب الديون ديونهم وقد أفلس. لكن إن عنده أشياء فضلة فلا بأس تباع وتعطى لغرمائه. أما إذا كان شيء ما يستغني عنها لا بد منها في حياته، فيقال يقدم الدين على هذا الشيء الذي لا يستغني عنه، انزع ثيابه، تلك الجبة التي هي جميلة بيعوها وسددوا الديون، ويحتاجها ربما يدفع بها في البرد، ما عنده إلا هي، ما عنده إلا هي، وهي جبة جميلة. فالذي يظهر لا يكلف مثل هذه الأشياء، لكن إن كان هناك جبة أخرى جيدة للبرد وأرخص منها تباع هذه ويؤتى له بأخرى يحتاج إليها في البرد يدفي نفسه بها، أما يجرد من الجبة تماما فهذا فيه نظر. وهكذا الميت أيضا، فإن تكفين وتجهيز للدفن يقدم على الدين، ويقدم على حق الوارث ويقدم على الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل هل ترك شيئا، هل ترك ديونا عن ذلك الرجل الذي مات محرما، مباشرة قال كفنوه بثوبه، فقدم التجهيز على غيره ولم يسأل عليه ديون ولا ما عليه ديون هذا الرجل. إنما يدفع إلى الوارث ما يستغني عنه الموروث، ولأنه إذا ترك للحي ثياب تليق به فالميت أولى، أن يستر ويوارى. هذا كما سمعت تستعمل هذه المسألة في مسألة المفلس، فإنه لا يجرد من ثيابه وتباع ثيابه، هذا خطأ، فما كان يحتاج إليه يبقى معه من الأشياء الضرورية، وما زاد على ذلك يباع ويجعل الغرماء. فالميت أولى أن يستر ويوارى. وهكذا كفن مصعبا يوم أحد في بردة ولم يكن له غيرها، وكفن حمزة ولم يسأل عن دينه، ولم يسأل عن دينهما. وقد يكون على أحدهما دين، وقد يكون على أحدهما قبل ذلك دين، قبل التكفين دين. هذا محتمل، ولا سيما مع فقر الصحابة. هذا رسول الله مات وهو كما تعلمون مديون أو مدين، ومديون منهم من يخطئها يقال مدين، وأظن مديون قد جاءت، لكن الأفصح مدين، والذي أعطى المال يقال له دائن، دائن ومدين، فالدائن صاحب الدين والمدين الذي عليه الدين، ويقال مديون كأنها لغة قليلة. وأما إذا لم تكن التركة خالية من تعلق حق الغير، من تعلق حق الغير بأعيانها، أن يتعلق الدين بعين التركة، يكون مثلا أرهن ذهبا عند أحد، أو رهن شاة قبل أن يموت، رهن شاة أو رهن شيئا ذهبا أو غير ذلك، أو جنبية، وهذا الرهن مقابل دين، هذه الجنبية المرهونة مقابل دين عليه 5,000 10,000، ثم مات هذا الرجل، فالآن الدين حق الغير هذا تعلق بعين التركة وهي الجنبية، أليس كذلك؟ تعلق بعين التركة وهي الجنبية هذه، فهي محبوسة في دين، فهل تباع الجنبية ويجهز بها الميت، أم تباع الجنبية ويسدد بها الديون؟ هذا محل خلاف، لأن حق الغير تعلق بعين التركة، هذه مسألة خلافية. أما إذا لم يتعلق بعين التركة فاتفق العلماء على أن التجهيز مقدم على غيره، مقدم على الديون تجهيز الميت، لكن عندنا جنبية مرهونة في دين عليه، فهل نبيع الجنبية ونسدد الديون، أم نبيع الجنبية ونجهز الرجل من حفر القبر، ومن أيضا كذلك التجهيز، تجهيز كفن وإعطاء فلان الأجرة إلى آخر ذلك، هل هذا يقدم أم هذا يقدم؟ في خلاف بين أهل العلم. فهمتم المسألة يا أخواني؟ إذا تعلق بنفس الله بعين التركة نفسها كالرهن هذا، فهو من تركته، هذا المرهون من تركته، فتعلق الدين بإيش؟ به، حق الغير تعلق به، فهل يباع ويدفع حق الغير أم يباع ويسدد؟ هل يباع ويدفع حق الغير وهو الدين، أم يباع ويجهز هذا الميت، يجهز له كفنه وغير ذلك ما يحتاج إليه؟ وأما إذا لم تكن التركة خالية من تعلق حق الغير بأعيانها، قبل الوفاء، كأن كان فيها شيء من الأعيان المرهونة، أو شيء اشتراه، أو شيء اشتراه ولم يقبضه ولم يدفع ثمنه، اشترى شيئا من المشتريات ولم يقبضه بعد، لا زال عند البائع ولم يدفع ثمنه، لكنه حقه قد امتلكه، قد امتلكه، قد خلي بينه وبين هذا المشترى، لكن الآن ما أخذه من البائع ولم يدفع الثمن، ولم يدفع الثمن، فهل هذا نبيعه ونسدد دين البائع؟ نقول له خذ مقابل ما أعطيت من بيع وشراء بينكم. أم أننا نبيعه، أم أننا نبيعه ونجهز هذا الميت، هذا معناه مثل الرهن تماما. أو شيء اشتراه ولم يقبضه ولم يدفع ثمنه، ولم يدفع ثمنه، كان حق المرتهن متعلقا بعين المرهون، كان حقا أو حق المرتهن متعلقا بعين المرهون، وكان حق البائع متعلقا بالمبيع نفسه، وكان حق البائع متعلقا بالمبيع نفسه، بالمبيع نفسه الذي لا يزال تحت يده. اختلف العلماء والحال ما ذكر، اختلف العلماء والحال ما ذكر، فذهب المالكية والشافعية، فذهب المالكية والشافعية، وهي الرواية المشهورة عند الحنفية، وهي الرواية المشهورة عند الحنفية، إلى أنه يقدم الدين في هذه الحالة، إلى أنه يقدم الدين في هذه الحالة، هذا مذهب الجمهور، أن الدين مقدم على التجهيز إذا كان الحال ما ذكر، وأن حق الغير متعلق بعين التركة كالمرهون وكالمبيع المشترى هذا قبل قبضه وقبل دفع ثمنه. فذهب المالكية والشافعية، وهي الرواية المشهورة عند الحنفية، إلى أنه يقدم الدين في هذه الحالة في الدفع، يقدم الدين في هذه الحالة في الدفع على تكفين الميت وتجهيزه، فإنه يقدم، إلى أنه يقدم الدين في هذه الحالة في الدفع على تكفين الميت وتجهيزه. وذهب الحنابلة، وهي الرواية الثانية عند الحنفية، وذهب الحنابلة وهي الرواية الثانية عند الحنفية غير المشهورة، غير المشهورة، إلى أنه إذا مات الإنسان بدأ بتكفينه، بدأ بتكفينه وتجهيزه على الدين وغيره، بدأ بتكفينه وتجهيزه على الدين وغيره، كما تقدم نفقة المفلس على ديون غرمائه، كما تقدم نفقة المفلس على ديون غرمائه، ثم تقضى ديونه، ثم تقضى ديونه بعد تجهيزه ودفنه، ثم تقضى ديونه بعد تجهيزه ودفنه، وهذا الذي تميل إليه النفس لحديث الباب، فيقدم التجهيز على الدين ولو كان الدين برهن، فيقدم التجهيز على الدين ولو كان الدين برهن، لعدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم ومصعب وحمزة، انتهى. ويقدم الدين على الوصية باتفاق الفقهاء، ويقدم الدين على الوصية باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء، لأن الدين واجب من أول الأمر، لأن الدين واجب من أول الأمر، لكن الوصية تبرع ابتداء، لكن الوصية تبرع ابتداء، والواجب يؤدى قبل التبرع، والواجب يؤدى قبل التبرع، وهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في مسألة الدين الذي للغير متعلق بالتركة نفسها، بعين التركة، هذا الذي فيه خلاف قوي بين أهل العلم. ومذهب الحنابلة والله أعلم، وفي الرواية الثانية عن الحنفية أقرب أن دينه مقدم كحال المفلس، أو قصدي أن تجهيزه مقدم كحال المفلس، فإن المفلس يعطى نفقاته أو يعطى نفقاته، هو يعطى نفقاته قبل كل شيء ويجعل له النفقات، ثم ما زاد على ما هو ضروري له يجعل الغرماء أسرة الغرماء. أما نقول له خلاص هذه حاجاتك مالك شيء فيها، انتبه مالك شيء أبدا ولا حاجة من مالك، كله حضر عليه. طيب سيتلف هذا الرجل، سيموت، سيتعب، سيشق عليه جدا، فيجعل له النفقات ضرورية، ثم ما زاد يجعل ليش؟ للغرماء. وهكذا الميت أيضا يجعل له ما يحتاج إليه أولا مما يخرج به من دار الدنيا، وهو الكفن والتجهيز، يحفر قبله قبره ويتعطى الأجرة ويجهز الكفن، وما يحتاج إليه من الحنوط، وما يحتاج إليه من الكافور وغير ذلك. ثم ما زاد على ذلك يقال لأهل الديون تفضلوا، ويقدم على الوصية ويقدم على الورثة، يقدم على الوصية ويقدم على الورثة، يقال الورثة انتظروا ننظر هذا الرجل إيش عليه، فالدين يخرج، يقصد أولا التجهيز قبل كل شيء يجهز، ثم ما بقي ينظر هل عليه ديون للناس فتعطى الديون، ثم بعد ذلك ينظر في أمر الوصية وأمر إيش الميراث. أما أنه يتعجل يأتي الورثة ويأخذوا، ما يجوز لهم هذا، حرام عليهم، ليس لهم هذا لما زاد. فإذا استغنى الموروث عن حوائجه ضرورية بعد ذلك ينظر في المال. هذا الذي يظهر الله أعلم، والمسألة كما سمعت خلافية بين أهل العلم. قال مديون مفعول من دانة، من كان عليه دين مدين، من كان عليه دين مدين، يقال مديون ويقال أيضا إيش مدين، فمدين أو مديون لغة، ومدين أقرب والله أعلم. قال ما ضر حديث عائشة ما ضر ضرك لو مت فغسلتك وكفنتك، الحديث فيه دلالة ظاهرة على تكفينها، هذا قد يحمل على التبرع منه، نعم فيه شيء من الدلالة لكن قد يحمل على التبرع أنه يتبرع، كما قالت هي ذلك أيضا أنها ستقوم بتغسيله وتقوم بشؤونه ولا يلزمها هذا الشيء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.